أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع شاعر القطرين خليل مطران، والقطران هما الشام بالمعنى الواسع الذي كان يشمل لبنان وسوريا، أما القطر الثاني فهو مصر. وقد هاجر الشاعر من بلده لبنان إلى مصر، هاجر من وطنه ولكنه لم يهجره، ووجد في رحاب مصر وطنه لا مهدره. والتف حوله الكثير من العرب الذين لجأوا إلى مصر بحثا عن رزق افتقدوه في بلدانهم، أو تطلعا إلى حرية صادرها منهم سعاة الظلام. وفي هذا الجو العامر بالحيوية والعابق بالتنوع والغني برموز الإبداع والثقافة من مصر والوطن العربي، انطلقت عبقرية مطران الإبداعية لتحلق في الآفاق المفتوحة على مصراعيها، ليجد الآذان المصغية والقلوب المتطلعة إلى ممتع القول. وكان لشعر مطران مذاقه الذي عبر عنه في مقدمة ديوانه بقوله: هذا شعري وفيه كل شعوري، هو شعر الحياة والحقيقة والخيال. يقول مطران في قصيدة عنوانها عتب اللغة العربية على أهلها، ولعله يحاكي بها قصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم التي أبدعها قبل قصيدة مطران بسنوات تحت عنوان اللغة العربية تنعى حظها، متحدثا باسم اللغة العربية ومستهلا قصيدته بقوله: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. ثم يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. ثم يجيء البيت الذي جعل منه برنامجنا شعارا له، وهو: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ أما خليل مطران فقد استهل قصيدته بقوله: سمعت بأذن قلبي صوت عتب له رقراق دمع مستهلي، تقول لأهلها الفصحى عدل بربكم اغترابي بين أهلي، ألست أنا التي بدمي وروحي غدت منهم وأنت كل طفلي، أنا العربية المشهود فضلي، أأغدو اليوم والمغمور فضلي؟ إذا ما القوم باللغة استخفوا فضاعت، ما مصير القوم؟ قل لي، وما دعوى اتحاد في بلاد، وما دعوى دمار مستقل؟ فساد القول فيه دليل عجز، فهل معه يكون صلاح فعلي؟ ثم يقول خليل مصران في قصيدته عن اللغة العربية: بنيات الحمى أنتن نسلي، فإن تنكرنني أتكن نسلي؟ ويا فتيانه، إن أخطأتني مبرتكم، فإن الثكل ثكلي. يحاربني الأولى جحدوا جميلي، ولم تردعهم حرمات أصلي. وفي القرآن إعجاز تجلت حلاي بنوره أثنى تجلي. وللعلماء والأدباء فيما نأت غاياته مهدت سبلي. إذا ما كان في كلمي سعاب فلا تأخذ كثيري بالأقل. وهل لغة قديما أو حديثا تعد بوفرة الحسنات مثلي؟ فيا أم اللغات، عداك منا عقوق مساءة وعقوق جهلي. لك العود الحميد، فأنت شمس ولم يحجب شعاعك غير ظلي. دعوت فهب من شتى النواحي ميامين أولو حزم ونبلي. برأي فيك يكفل أن تردي مكرمة إلى أسمى محلي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.